الدنيا عادتها كذا بتفرق الخليل حش ضميري وفعل الوقت تعبني مهما يطول الزمن لم يتنسوا الغليل انا كان في عشمي قديم الفرح متليلة على اللي كان ينشر الود متليلة صبحت قاسي العذاب ما بنامش ولا ليلة لكن لا حيلة بحكم الله يا عيني بعد اللي راح جابوا الجراح حرام يا ناس هو انا مجروح اهو الطبيب زي ما جراح ما خلاص عند حلاوة الروح راح اللي راح منه والناس ما راح منه راح اللي راح مني الناس ما راح مني لا انا مثل عين ولا بالي ارتاح بعد اللي راح دموع العين على الخدين بعز الليل تناجين ألم وجروح ما بين نارين ماليش حبيبي وسيم غريب لا أهلي لا أصحاب محدش كان يوم على الباب غريب لا أكل لا أصحاب محدش كان يوم على الباب ولا دمع يجيب أصحاب ولا جف الدموعي دموعي العين يا عندك وياما كتير وراح مني قفلت الباب على الشكوى مدام الناس ما راح مني يا ليل السفر خدت داب انا ودمعي بقينا اصحاب يا ليل السفر خدت داب انا ودمعي بقينا اصحاب ولا دمعي يجيب احباب ولا جفتني مع عيني على حالي على حالي على حالي بيبكي الليل وسجر الليل علشاني اسطر بالدموع مواويل لا حن حبيب ولا ولا ولا ولا ولا ولا جاني بعد اللي راح جابوا الجراح بعد اللي راح جابوا الجراح حرام يا ناس وانا ما كيروح اهو الطبيب زي ما جراح اهو الطبيب زي ما جراح ما خلص يا عين خلص يا عين ما خلص يا عين ده حلاوة الروح راح اللي راح مني والناس ما راح مني راح اللي راح مني والناس ما راح مني لنا مثل عين ولا بالي ارتاح بعد اللي راح